بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة في باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب اللقطة. باب اللقطة، هناك اللقطة وهناك اللقيط، وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يقدموا باللقطة، وهي المال الذي ضل عن صاحبه ضالة كانت أو غيرها، واللقيط سيأتي الكلام عنه. ومعنى اللقطة، اللقطة مأخوذة من اللقط، لقط يلقط لقطا، إذا مأخوذة من اللقط، يعني هي وزنها فعلة، كما يقال همزة ولمزة، يعني عندما نريد أن نضعها في الميزان الصرفي نجد أنها على وزن فعلة، لقطة على وزن فعلة، وهي مأخوذة وهي من اللقط والأخذ، لأن الإنسان إذا التقط اللقطة أخذها من مكانها فيسمى ملتقطا. ولها تعريف اصطلاحي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى، ولكن هناك من يضيف إليه شيء. إذن اللقطة مأخوذة من ماذا؟ من اللقط، هي فعلة، ولها يعني أربعة أوزان. المشهور عند جمهور اللغة أن يقال لقطة بضم اللام وفتح القاف فيقال لقطة، وهذا هو المشهور عند جمهور أهل اللغة. الثاني لقطة بضم اللام وإسكان القاف فيقال لقطة. الثالث لقاطة يزاد فيها ألف تضم اللام وتفتح القاف ولكن يأتي بعد القاف ألف، وآخرها لقطة بفتح اللام والقاف، لكن المشهورة هي التي سار عليها المؤلف، هذا هو المشهور المعروف عند جماهير أهل اللغة وجماهير الفقه أن يقال فيها لقطة، ولو قيل لقطة لكان ذلك صحيحا. فما هي اللقطة في اصطلاح الفقهاء؟ قال: وهي المال الضائع عن ربه. هنا بعض العلماء يضيف إلى التعريف شيئا آخر، لأن بعض العلماء يحاول أن يكون تعريفه جامعا فيقولون هي ما ضل من مال أو مختص، ما ضل يعني ما ضاع من مال أو مختص. ما معنى هذا الكلام؟ ما ضاع من مال، المال معروف هو الذي يجوز الإنسان يتملكه من دراهم أو دنانير ريالات إلى غير ذلك من العملات، أو متاع، أو أي نوع من أنواع كالآلات وغيرها، فهذا نسميه مالا. ما ضاع من مال أو مختص، المختص هو الذي لا يملك ولكن الإنسان يختص به دون غيره، أي أباحت له الشريعة الإسلامية أن يختص بذلك الشيء لكنه لا يملكه. لماذا؟ لأنه لا يجوز تملكه. فقد مر بنا أيها الإخوة في كتاب الصيد أنه يجوز اقتناء الكلب للصيد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، ورخص أيضا في كلب ماذا؟ الماشية. فلو أن إنسانا اقتنى كلبا لصيده أو ماشيته فضاع فهو مختص به دون غيره، يعني لو وجده إنسان فليس له أن يأخذه، وإن كان المختص لا يملكه لأنه لا يملك لكنه يختص به دون غيره. إذن بعضهم يقول كما قال المؤلف اللقطة ما ضاع من مال، وبعضهم يقول ما ضاع من مال أو مختص، لأن من اختص بشيء فهو أحق به من غيره، فلا يجوز لغيره أن يتعدى عليه ولا أن يأخذه، لأنه سبق إليه، من سبق إلى شيء فهو أحق به. قال: وهي المال الضائع عن ربه. وهي ضربان، ضال وغيره. إذن اللقطة يقول المؤلف على ضربين وعلى قسمين، ضال وغيره، يعني مال ليس بضال، لأنك قد تجد مالا ليس بضال. أنتم ترون الآن بالنسبة لأصحاب البيوت، إذا أراد أحدهم أن يجدد أثاثا يأتي فيخرج ما في البيت من أثاث قديم ويضعه في مكان، في المكان الذي تجمع فيه النفايات. هذا الأثاث قد تجد فيه أشياء لها أثمان، تجد فيه مروحة، تجد فيه غسالة، ثلاجة، كراسي، ملابس إلى غير ذلك، فرش، تجد هذه الأشياء. هذه لو أن الإنسان أخذها لا يعتبر ملتقطا، بل يجوز له أن يفعل ذلك. هذه لا خلاف فيها بين العلماء، لأن صاحب هذا الشيء تركه ولا يريده. ودليل ذلك حديث جابر في قصته مع الجمل عند ماعياه، يعني كان سينتهي به الأمر إلى أن يتركه، ولكنه بعد أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت وضربه ومشى. فلو تركه جابر لحق لأي أحد أن يأخذه، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة مفصلا إن شاء الله. إذن ما ضاع هي على ضربين. نعم. قال: وهي ضربان، ضال وغيره. ضال وغير ضال، وغير الضال هو الذي يجوز الإنسان أن يأخذه ولا خلاف فيه. نعم. فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع. يعني أنت لو كنت تمشي في الطريق ووجدت حبة برتقال أو قلما ليس بثمين أو دفترا مثلا أو تفاحة أو حبة طماطم أو غير ذلك، فإنك تأخذه، ولا يقال هنا بأنك تعرفه، لأن هذا شيء يسير لا يحتاج إلى أن يعرف، فهذا مما يتسامح فيه. وأيضا كل عصر أيها الإخوة له حكمه، فنحن لو جينا إلى العصور الأولى لوجدنا أن الدرهم كانت له مكانة عظيمة، بينما الريال الآن قد يسقط ولا يبحث عنه صاحبه، والريالان والثلاثة. وبعض الناس أيضا قد يسقط منه مبلغ ولا يهتم به، ولذلك سناتي إلى التفريق بين اليسير وبين غيره. قال: وهو نوعان، يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف. لكننا نريد أن نعرف ما هو اليسير. اليسير لم يضع له المؤلف ضابطا، فهل هناك ضابط؟ نحن لما درسنا في كتاب الطهارة الماء الكثير والقليل، وأيضا مرت بنا أشياء كثيرة، هل الكثير في الدم الذي يخرج من البدن ما فحش، أو هو الكثير الذي يسير إلى آخره؟ هناك خلاف. هنا قال العلماء: هو ما يتبعه، ما تتبعه همة أوساط الناس. دائما أيها الإخوة، المقياس الفقهي هو أن يختار أواسط الناس. فالغني ربما يسقط منه مبلغ كبير ولا يهتم به، والفقير ربما لو سقط منه ربع ريال لبحث عنه وبذل ذوب قلبي حتى يجده. إذن جعل المقياس هنا هو ما لا تتبعه همة أواسط الناس. لكن هل هذه العبارة على إطلاقها أوساط الناس في أي شيء؟ أوساط الناس في المال نعم، يعني المتوسطون في الأموال. لكن لو كان المتوسط في المال شحيحا، هل يعتبر؟ ماذا رأيه في ذلك؟ الجواب لا. لو كان مبذرا هل يعتبر أيضا رأيه مقياسا؟ لا. إذن أواسط الناس في ماذا؟ في المال، وفي أيضا الشح من عدمه، هذا هو المراد. يعني أواسط الناس الذين كما قال الله تعالى: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. إذن اليسير ما لا تتبعه همم أوساط الناس، يعني المتوسط لا يتعلق به كثيرا، كما جاء في الحديث مثلا الصوت والعصا والحبل والبيضة، وتلحق به التفاحة والبرتقالة والريال في زمننا هذا، فإن هذه أمور لا يتعلق بها الناس. قال: وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف، لما روى جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام، لكن أخذ به كثير من العلماء، أخذوا بمعناه لأنه كما جاء في السرقة، لعله أنه السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، وليس المراد أن من سرق بيضة تقطع يده أو سرق حبلا لا تصل قيمته إلى قيمة ماذا؟ ما تقطع به اليد، لأنه كما تعلمون هناك حد للقطع، ربع دينار فصاعدا، الذي يقابله ماذا؟ 10 دراهم أو 12 درهما على الخلاف في مقدار الدينار. وهذه المسألة سيأتي لها شيء بيان، لأنه سنأتي إلى خلاف المالكية والحنفية في هذا المقام، يقتضي أن نبينه بإيجاز. قال: ولا تحديد في اليسير، إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وشبهه. وقال أحمد رضي الله عنه: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة. يعني التمرة معروفة، والكسرة كسرة الخبز، وأيضا أمثالها الحبل وناحية، هذا متسامح فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة فأخذها وقلبها بيده عليه الصلاة والسلام، وقال: أخشى لو لم تكن من الصدقة لأكلتها، يعني خشي أن تكون من أموال الصدقة وإلا لأكلها، وهو متواضع عليه الصلاة والسلام، وتعلمون حاله بالنسبة لذلك الأمر. فالرسول لا تصح له الصدقة، يعني لا يأكل منها، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. أما أصحابه فلا يأكلون من الفرض، لا أقصد أصحابه، أقصد أهل البيت، فإنهم يأكلون من الصدقة غير الواجبة، أما الواجبة فلا. إذن كونه أخذ التمرة وأراد أن يأكلها ومع ذلك توقف خشية أن تكون من الصدقة، دليل على أن الأشياء اليسيرة كذلك. كذلك لو وجدت رغيف عيش موضوع في مكان، أو وجدت كما قلنا تفاحة، أو وجدت علبة مناديل أو ريالا ونحو ذلك فأخذته، فهذا حقيقة لا يغر، ولا يكون الإنسان آثما في ذلك، لأن هذه من الأمور البسيطة التي عبروا عنها بأنها تافهة. قال رحمه الله: وقال أحمد رضي الله عنه: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له. يعني خرقة، قطعة قماش صغيرة سقطت لا أثر لها. قال: فلا بأس، ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لأنه تافه. عيد العبارة. قال: ويحتمل ألا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق. العبارة ويحتمل ألا يجب تعريف، يعني ما لا تقطع فيه يد السارق لا تعرفه، وإذا كنت لا تعرفه جاز لك أن تتملك، هذا هو المراد، لأنه كما سيأتي في الحديث، لأن دليل اللقطة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وردت فيها حديث في الصحيحين وفي غيرها، منها حديث زيد بن خالد الجهني وحديث أبي بن كعب وكلاهما في الصحيحين، وهناك حديث أخرى أيضا في صحيح مسلم وبعضها في السنن. إذن هنا يقول المؤلف: ويحتمل أن يكون ما دون ما يوجب القطع، قال لا يجب تعريفه، وإذا لم يجب تعريفه يجوز تملكه، ولهذا هو مذهب المالكية والحنفية. لكن المالكية يقول: ما كان دون ربع دينار فإنه لا يعرف، لأنه لا تقطع به يد السارق، لأنه جاء في الحديث: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ولكن المالكية لا يعتدون بربع الدينار، يعملون بماذا؟ بالدرهم، فيقولون 10 دراهم. إذن اليد تقطع عند الحنفية في 10 دراهم، من سرق 10 دراهم قطعت يده، ومن كان دون ذلك لا. والمالكية كما هو مذهب أيضا الشافعية والحنابلة في ربع دينار أو 10 دراهم، لكن الحنفية يقيدون بالعشرة احتياطا، والحديث ورد في ذلك. قال ويحتمل ألا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لأنه تافه. قالت عائشة رضي الله يعني عنها يعني قصده ما لا يقطع فيه السارق الذي هو نصاب السارق. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. إذن حديث أثر عائشة هذا نص، ما كانوا يقطعون في الشيء التافه اليسير التافه في أعين الناس، يعني ما يراه أواسط الناس تافها لا يقطع فيه، أما الشيء الثمين الغالي فإنه يقطع فيه، وقد جاء تحديد ذلك، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة الحلول ليست من الأمور السهلة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، فلا يقام الحد إلا ببينه، فإذا وجدت شبهة فإنه يوقف الحد، وجاء بأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إذن هذا تحديد للنصاب الذي تجب فيه قطع يد السارق، وهذا كله إن شاء الله سيأتي مفصلا مبينا في كتاب الحدود. قال والنوع الثاني الكثير، فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن ترك التقاطه أفضل. إذن إذا وجدت مالا كثيرا فهل الأفضل لك أن تلتقطه أو أن تدعه؟ يعني وجدت صرة كيس فيه مبلغ 1000 ريال، هذا كثير، أو 10,000 ريال، هل لك أن تلتقط المبلغ أو لا؟ الملتقط لا يخلو من أمرين، إما أن تكون نيته سيئة يريد أن يلتقطه ليستولي عليه، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، فيدخل تحت قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو يأخذه ولا يؤدي واجبه بمعنى لا يعرفه، فهذا يأثم بأخذه. أما من يلتقطه بنية التعريف يريد أن يعرفه علّه يصل إلى صاحبه ولا يقصر في التعريف، فهذا يعرفه حولا، فإذا مضى الحول فإنه بعد ذلك يتملكه، كما جاء في حديث زيد بن خالد وحديث أبي بن كعب. قال والنوع الثاني الكثير، فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أو هذا هو المشهور من رأيي الإمام أحمد، وهذا أثر عن عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويحتجون بقولهما ويقولون لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أما بقية العلماء فمثلا الإمام الشافعي له 3 أقوال في المسألة، أشهرها أنه يجب التقاطه، لأن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكيف تترك مال أخيك المسلم أنت تلتقطه بنية أن تبحث عن صاحبه، وقد يأتي شخص لا يفعل كما تفعل فيستولي عليه، فتكون تسببت في أكل مال أخيك، والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الرواية الأخرى أن ذلك ليس بواجب، ولكن الأفضل أن يؤخذ. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فيقول إن كان ذا بال، يعني مال يعني يساوي شيئا له قيمته، فإنه يلتقطه. أما إذا كان ليس ذي بال، يعني ليست له قيمة يعني تحفز إلى التقاطه، فلا يلتقط، وأبو حنيفة يرى جواز الالتقاط. إذن لو قربنا آراء العلماء نقول الشافعي في رواية يوجب الالتقاط، مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية يجيزان ذلك، لكن مالكا يقيده بأن يكون المال ذا قيمة، وأما الإمام الشافعي فتعددت آراؤه في ذلك. قال لأنه أن ترك التقاطه أفضل لأنه أسلم من خطر التفريط. نأخذ واحدة واحد، لأنه أسلم من خطر التفريط، لأنك إذا وجدت مالا ذا قيمة وتركته عرضته للضياع، لأنك أنت إن أخذته وفي نيتك أن تبحث عن صاحبه وتوصل إليه، فلا شك بأنك تحافظ على مال أخيك المسلم، فتدخل في عموم قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى بعض. أما إذا أخذه الإنسان بنية أن يستولي عليه فهذا لا يجوز، أو أن يأخذه ولكنه يفرط في تعريفه والتعريف كما سيأتي في أبواب المساجد، كذلك في الأسواق، في تجمعات الناس ينادي على ذلك المال من ضاع له مال، وله أن يقول من ضاعت له دراهم أو ضاع له متاع، لكن لا يفصل في ذلك، لأنه قد يأتي إنسان ذو قلب مريض فيفهم من الوصف فيأتي فيقول أنا صاحب ذلك الشيء، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله. قال لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف. ما هو تضييع الواجب؟ خطر التفريط أنك لو تركته قد يضيع، أما التعريف الواجب فهو أن تعرفه، لأن التعريف يجب، لأنه كما جاء في الحديث عرفها سنة، إذن التعريف واجب، فيجب على من وجده أن يعرفه، من التقط لقطة ذات قيمة فيجب عليه أن يعرفها. قال وتضييع الواجب من التعريف فأشبه ولاية اليتيم. فأشبه ولاية اليتيم، لا يجوز للإنسان أن يكون وليا على يتيم أو وصيا عليه إلا وهو يعلم من نفسه أنه سيحافظ على اليتيم وعلى ماله، والله حذر من ذلك بقوله ولا تأكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك من الذي يضع الوصية على اليتيم؟ هو الأب لشدة شفقته، فإن لم يكن فإن الحاكم هو الذي يتولى ذلك بنفسه، أو يجعل أمينه، أي أمين الحاكم، وليا على اليتيم، أو يختار شخصا ذا دين وخلق وثقة. واختار أبو الخطاب رحمه الله أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة. أبو الخطاب قيد يقول هو لا يخلو إما أن يجده في مكان يتكاثر فيه الناس أو في مكان مضيع كمهلكة، يعني في صحراء، فيقول إن وجده في صحراء فالأفضل له أن يأخذه. وهذا أيضا أحد أقوال الإمام الشافعي. أما إذا كان في غير مضيع فلا. وأنا أقول باختصار كما سمعتم أقوال العلماء، هناك من يوجب وهناك من يجيز، وهناك من يفرق بين أن يكون ذا مثلا ذا قيمة وبين أن لا يكون، أن يكون ذا يعني بال له قيمة وأهمية كالإمام مالك. نحن نقول حقيقة إذا وثق الإنسان من نفسه وبأنه سيحافظ عليه وبأنه سيقوم بواجب التعريف، فالأولى بأن يأخذ ما لا فيه المسلم، وأن يبذل طاقته في البحث عن صاحبه وفي تعريفه. هذا ما عدا نقطة الحرم، أي الحرم المكي كما سيأتي، فإن هناك خلاف بين العلماء هل تلتقط لقطته أو لا، لأنه جاء في الحديث لا تؤخذ ساقطته لا تلتقط لقطته، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم. الإنسان يأمن نفسه، نعم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فمن الناس من إذا رأى المال ضعفت نفسه وانحطت، ومن الناس من لا تؤثر عليه، له دين يعصمه من الوقوع في الحرام، فتجد أنه لا يأكل ولا فلس لغيره. إذن الناس يتفاوتون في هذا المقام. ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا ورسم لنا طريقا كما سيأتي في حديث خالد زيد بن خالد الجهني، وفي حديث أبي بن كعب. حديث خالد ذكره المؤلف، وحديث أبي لم يذكره المؤلف استغناء بحديث زيد، ولأن المؤلف أيضا لا يبسط القول كثيرا، لكننا سنذكر حديث أبي لأنه يشتمل على زيادة. قال وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم فكان أولى كتخليصه من الغرق. نعم، مال المسلم إذا وجدت أنه يغرق أليس يجب عليك أن تخلصه له؟ أو ترى مالا لأخيك المسلم وترى نارا تلتهم ما حوله وبإمكانك أن تنقذ ماله من النار فإنك تفعله. أي وجدت إنسانا أيضا يريد أن يهوي في حفرة أو في غير، حتى لو كنت في الصلاة تتجه وتنقذه. نعم. قال ولا يجب أخذه لأنه أمانة فلم يجب كالوديعة، ولا يجب أخذه. انظر المؤلف بما أنه لا يتعرض لأقوال العلماء قال ولا يجب أخذه، مع أن المذهب ليس فيه يجب ليس فيه الوجوب، لكنه يشير إلى أحد أقوال الإمام الشافعي بأنه يجب أخذه. فهنا قوله ولا يجب كأنه يرد بذلك على مذهب الشافعية أو على أحد الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعية. وحقيقة القول بالوجوب هذا بعيد، لأن هذا مال لغيري فأنا لا ألزم ولا يجب علي أن أخذه، وإن أخذته فهو من باب الإحسان ومن باب المحافظة على حقوق المسلمين عملا بقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أما أن يجب علي فلا. نعم. قال ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب لم يجز له أخذه. إذن هناك أمران أيها الأخوة ينبغي أن يتوفران في الملتقى، أن يأمن نفسه بمعنى يطمئن ويثق بنفسه ألا تضعف أمام الدرائم والدنانير أمام الريالات، لأنه إذا ضعف ستنحط به إلى الحضيض ثم يأخذ مال غيره فماذا فيخفيه يغيبه ولا يبينه كما جاء في الحديث أيضا، أو لا يقوم بما يجب عليه من التعريف، لأنه إذا أخذه ووضعه في صندوقه ما يدري صاحبه أين ذلك المال، ربما صاحبه ويسأل عنه ولكن قد لا يسأل، بدليل كما سيأتي في حديث ماذا أبي بن كعب أنه وجد صرة بها 100 دينار على عهد رسول الله. تصوروا 100 دينار في ذاك الوقت ماذا تساوي، والدينار يساوي 10 دراهم يعني يساوي ماذا، يساوي 1000 درهم، فكم تساوي؟ والدينار في ذاك الوقت اشترى به ماذا، عروة، عروة اشترى به ماذا، شاتين، فباع إحداهما بدينار ورد الأخرى ورد الدينار الآخر مع الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة الجادي. نعم. ما هو إذا أخذ، يعني إنسان يريد أن يأخذ هذه اللقطة هل عنده أمانة لأن يحفظها ولا يطمع فيها، يعني ما يستولي عليها؟ من الناس من يستولي على أموال الناس علنا، فما بالك إنسان يجد مثلا مال في زاوية من الزوايا أو في طريق، بعض الناس يأخذه ويدخل جوبه ويلتفت يمينا عسى ألا يراني أحد، فهذا النوع لا ينبغي أن يأخذه. ولكن يوجد من الناس من عنده من الورع ومن التقوى ومن خشية الله ومن الخوف منه ما يمنعه من أن يأكل مال غيره، فإذا أمن على نفسه بألا تضعف. ولذلك يوسف عليه السلام ماذا يقول؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، إنه أمين. الأمر الثاني أن يقوم بالواجب، ما يأخذه ويحفظه بل يجب عليه أن يعرفه، فإن لم يعرفه يختار شخصا آخر يعرفه عنه. قال ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب لم يجز له أخذه لأنه تضيع لمال غيره فحرم كإتلافه. يعني إذا أخذت مال غيرك وطمعت فيه هذا هو ماذا، الغصب، إذن هذا نوع من الغصب. أو أخذت المال ولكنك لم تطمع فيه ولكن تكسلت فيه حتى يتكلم العلماء، لو لم يعرف في العام الأول ومضى هل له أن يعرف في العام الثاني؟ قالوا نعم، مع أنه ينبغي للإنسان إذا أخذ اللقطة أن يعرفها مباشرة كما في حديث زيد وأبي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا أخذها عرف عفاصها. إذا أخذها جاء في حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن جاء صاحبها وإلا فاجعلها وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فدفعها إليه. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام دعها ما لك ولها وفي بعض الروايات فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل. وفي بعض الروايات في البخاري وفي مسلم في البخاري فتمعر وجهه يعني تغير وجهه قال ما لك ولها دعها اعرف ماذا إن معها سقاءها وحذاها ترد الماء وتأكل الشجر. وهذا سنعلق عليه إن شاء الله تعالى. إذن معنى هذا أن الإنسان في هذه الحالة يعرف عفاصها. ما هو عفاصها؟ الوعاء الذي توضع فيه من جلد أو من خشب أو من حديد، أي شيء تحفظ فيه هذا هو الوعاء. وأما الوكا فهو الحبل الذي تربط فيه وتشد، أي نوع من أنواع الحبال. وأيضا أضاف العلماء إلى ذلك أن يعرف عددها وأن يعرف صفتها ونوعها حتى يستطيع لو جاء صاحبها فوصفها أن يعرف ذلك. قال إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به وجنسها يعني وقدرها. قال وكاءها وهو الذي تشد به وجنسها وقدرها. ما جنسها؟ هل هي دراهم أو هي متاع؟ هل هي مما يوكل أو مما يلبس؟ ما قدرها إذا كانت دراهم؟ أهي 100 أم 10 أم 1000 أم أكثر؟ هذه كلها لابد أن يعرفها، لأنه قد سيأتي إنسان ويتحسس ويقول ضاع مني كذا وكذا، وتعرفون ما أكثر المحتالون، ربما يجتمع مجموعة فيذهب واحد فيقول ضاع مني دراهم فيقول اذهب، فيأتي آخر فيقول ضاع مني ريالات فيقول اذهب، ثم هذا يضع حد وحد، فأهل الحيل والمكر ما أكثرهم وبخاصة في هذا الزمان. قال رحمه الله لما روى زيد بن خالد الجهني، هذا الحديث متفق عليه، نعم، رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق. الذهب معروف والورق الذي هو الفضة. فقال اعرف وكاءها وعفاصها. إذن هذا جاء في الحديث أنا تخيد به، نعم. قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. فإن لم تعرف إذن عرفها سنة. اختلف العلماء أيضا أهي سنة أو 3 سنوات أو 3 أشهر أو 3 أسابيع. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقوال، 4 أقوال في هذا، لكن المشهور عند جماهير العلماء أنها سنة واحدة، وهذا هو قول الأئمة 4. وسبب الخلاف بين 3 أعوام وبين عام ما جاء مما ظاهره التعارض بين حديث زيد هذا المتفق عليه وبين حديث أبي أيضا المتفق عليه. وحديث أبي سيشير المؤلف إليه إشارة خفيفة ولكن سنذكره، والمؤلف احتاج إلى الإشارة إليه لأن فيه مزيد، لأنه ذكر جاء فيه زيادة العدد، اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، لكن هنا اعرف وكاءها وعفاصها. إذن حديث أبي جاء فيه ذكر العدد، اعرف وعاء، اعرف عددها، احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت بها أي أبي، وسأذكر الحديث بعد قليل بكامله، نعم. قال فإن لم تعرف فاستنفقها. ما معنى استنفقها؟ يعني أنفقها، ولكن ليس معنى أن يستنفقها أنه يأخذها وأنت الأمر، لا، كما جاء في الحديث فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. قال ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. إذن أنت لو أنك تصرفت في تلك اللقطة بعد الحول وقبله لا يجوز، فهي أمانة ووديعة عندك. ليس معنى هذا أنه إذا مضى حول سقط حق صاحبها عنها، لا، بل إذا جاء فإنك تردها إليه، فإنك تردها إليه. والمسألة هنا فيها خلاف بين العلماء أيضا، يعني بعد ما إذا مضى عليها حول ما لا يفعل هنا فإنه يستنفقها أي يتصرف فيها، فإذا جاء صاحبها يردها عليه، وهذا هو قول الإمام الشافعي. ولكن إذا انتقلنا إلى مذهبي الحنفية والمالكية نجد أنهم يقولون يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها يخيره بين الأجر وبين الغن، فيقول له إن كنت تريد الثواب والدهر الآخرة وما عند الله فقد تصدقت بها عنك وهذا خير لك، وإن لم ترد فأنا سأدفع لك قيمتها، وهذا هو الذي يعرف بالغنم. إذن المالكية والحنفية فضلوا التصدق بها عن صاحبها، ولم يروا أن للملتقط أن يأكلها، وعند الشافعية والحنابلة أنه يتملكها، لأن الرسول قال فاستنفقها، وفي حديث أبي فاستمتع بها فاستمتعت بها. حديث أبي نذكره لأنه حتى نتبين يعني نتصوره، حديث أبي طويل فيه رجل سأله لكنه جاء في آخره ليبين الذي سأله عن الصور. قال ثم إني وجدت صرة فيها 100 دينار، انظروا، ثم إني وجدت صرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، يعني في المرة الثانية، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت يعني في المرة الثالثة فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال إن جاء صاحبها وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاء ثم استمتع بها، قال ماذا أبي فاستمتعت بها. وأبي وزيد بن غفلة ممن أخذ عن لقطة، وقولهما حج على الذين يقولون لا يأخذها الإنسان، لأن أثر عن عبد الله بن عباس ماذا وعن عبد الله بن عمر أنها لا تؤخذ اللقطة، وهذه حجة الحنابل، وقالوا لا مخالف لهم من الصحابة، لكن الواقع لهم مخالف، فهذا أبي بنفسه أخذها، وأيضا سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنهما أخذها، إذن صحابيان يقابلان صحابيان إلى جانب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه نص على الوكاء والعفاص، ويضاف إليه أيضا العدد الذي جاء في حديث أبي، قال له عليه الصلاة والسلام احفظ، هنا في الحديث الذي معنا اعرف، هناك قال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، يقول أبي فاستمتعت بها، الكلام فيه حذف يعني فلم يأتي صاحبها فاستمتعت بها بعد ذلك. قال نص على الوكاء والعفاص وقسنا عليهما القدر والجنس. وقسنا عليه القدر لأن القدر ورد ماذا في حديث أبي اعرف عددها، والجنس الحقوا به لأن المقام يتطلب ذلك. قال ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بغيرها، لم تختلط بغيرها، نعم، يعني تكون واضحة، وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبه، لأنه إذا جاءه إنسان يقول له صفها، فإن وصفها فوجد أن العلامات تنطبق على ما عنده فيجب عليه أن يدفعها إليه، هل يطالب ببينة؟ سيأتي الكلام عن ذلك، بعض العلماء يشترط البينة وبعضهم لا يراها، جمهور العلماء لا يشترطون البينة بل يستحبونها، وأبو حنيفة يشترطها ويرى أنه إذا لم يأتي ببينة فإذا تلفت في يد ماذا الملتقط فإنه يضمنها. قال رحمه الله تعالى وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيها جاز، لأن المقصود يحصل. يعني إذا أخذ الكيس فلا يخلو من أمرين: إما أن يفتح الكيس ويدون ما فيها، يعرف عدد هذه الدراهم مثلا، ويعرف أيضا وعاءها ووكاءها ووكاء وجنسها، إذا أصبحت معروفة عنده، فأي شخص يأتي فيصفها يعرف ماذا قوله، أهو صدق أم كذب. المؤلف يقول: لو لم يعرف ذلك مباشرة بل أجله إلى أن يأتي من يدعي ملكه لها، يقول يذهب ويطلع عليها ثم بعد ذلك يقرر أهو صادق أم كذب. قال: وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيها جاز، لأن المقصود يحصل، وقد جاء ذلك في حديث أبي. في حديث أبي، أين في حديث أبي؟ لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال: اعرف عددها، قال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، هناك اعرف وكاءها ووعاءها، هنا زاد احفظ. وأيضا كلمة الحفظ أقوى أيضا كما ترى وأكد من كلمة اعرف، لأن هذا فيها حظ على العناية باللقطة وعدم التساهل فيها، لأنه لو تساهل قد يأتيه شخص فيعطيه وصفا مجملا فيسلمها. ولذلك يقول العلماء: لو تنازع اثنان كل منهما وصف فما المخرج؟ قالوا: يقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة يأخذها، ولو جاء إنسان فوصفها فأعطاها إياه، ثم جاء آخر ومعه بينة، قالوا: تسحب من الأول وترد إلى صاحب البينة. لماذا؟ لأن البينة أقوى من الوصف. قال رحمه الله: ولا يحل له التصرف فيها إلا بعد معرفة صفتها، لأن عينها تذهب، فلا يعلم صدق مدعيها إلا من حفظ صفتها. يعني كيس فيه مبلغ من المال لو تصرف فيه ولا يعرف عدده ثم جاء صاحبها كيف يعرف المبلغ؟ هذا تفريط يعتبر، بل يجب عليه أن يعرف العدد. نعم، هذه لفلان، هذه من القرائن التي ذكرها العلماء، وهذه عند الخلاف يرجع إليها. يعني هناك الآن أدخلوا في علم القضاء قضية القرائن، وهذه أشياء جديدة كما ترون في التحقيقات وفي غيرها وفي الشهادة، هذه كلها يعني تطور، وهذه من الأمور التي تقبل لأنها تعتبر قرائن، لكن لا يقطع بها، وإنما الذي يقطع به ما يوجد ماذا؟ في الدليل. لكن هذه تؤخذ مرجحات وقرائن، ماذا يعني تعتبر من المرجحات. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يشهد عليها نص. قال المؤلف: ويستحب أن يشهد عليها، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، يستحب أن يشهد عليها. وأما أبو حنيفة فيرى أنه يجب أن يشهد عليها، وإن لم يشهد عليها فتلفت فإنه يضمنها. يعني يقول: أنا وجدت لقطة، وله أن يقول لقطة دراهم، لكن لا يفصل، لأنه لو فصل للشهود ربما يتسرب الأمر فيأتي من يدعيها فيأخذها باطلا. قال: ويستحب أن يشهد عليها. طيب لماذا قال جمهور العلماء بأنه يستحب؟ قالوا: لأن ذلك لم يرد في حديثي زيد بن خالد الجهني، وفي حديث أيضا أبي بن كعب، وهما حديثان متفق عليهما، لم يرد ذكر للشهادة، وإنما جاءت في الحديث الآخر حديث ابن حمار، هذا الذي ورد فيه ذكر ماذا؟ الشهادة، وأخذ به أبو حنيفة. الجمهور يقولون: كيف نجمع بين النصوص؟ هنا لا نحتاج إلى أن نرجح، لأنهم لو رجحوا لرجحوا حديثي الصحيحين، ولكن تعلمون أيها الأخوة هناك طريق ماذا للجمع بين الأدلة، فدائما يبحث عن ناسخ، فإذا لم يعرف، وهذا لا يعرف إلا عن طريق التاريخ، يحاول الجمع بين الأدلة، والجمع هنا ممكن، فإذا جمع بين الحديثين في الصحيحين وبين الحديث الآخر عند أبي داود وغيره، فإنه يقال يحمل ماذا؟ الأمر على الاستحباب، وبذلك يعمل بجميع النصوص، والعمل بجميع أولى من العمل بالبعض وترك البعض الآخر. قال رحمه الله: ويستحب أن يشهد عليها نص عليه رحمه الله، يعني نص عليه الإمام أحمد، لما روى عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب. وهذا كما تعلمون في اقتباس من القرآن: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا شك بأن الشهادة طيبة، ولذلك الجمهور قالوا تستحب، يعني يستحب أن يشهد، لأنه إذا أشهد فيها حفظ له وحفظ للقطة، وحتى لا يحصل فيها خلاف. وأيضا الإشهاد هذا فيه مصلحة له عندما يتوفى واللقطة موجودة، وربما لم يعرف أولاده بها أو أفلس مثلا، هذه من الأشياء التي تفيده في هذا. قال: رواه أبو داود رحمه الله: ولأن فيه حفظها من ورثته إن مات وغرمائه إن أفلس. الورثة إذا مات الإنسان كما تعلمون، إذا حمل الإنسان على الأعناق واتجه، فإنه يسير معه ماذا؟ ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع ماذا؟ كذلك المال، ويبقى معه عمله. والأهل يتألمون وقتا، ولكن في النهاية سيجتمعون على الميراث. هذه هي شأن الحياة الدنيا. إذا من الذي سيسأل عن ذلك المال؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هو صاحبه. إذن يحتاط في ذلك فيشهد حتى يعرف بأن هذا المال ليس ملكا له، وإنما هي لقط وهي ملك لغيره، فبذلك يحفظ مال غيره، وأيضا يحفظ نفسه من أن يتحمل ما يترتب على ذلك، وأيضا يحفظ أولاده من أن يستولوا على مال ليس لهم. وأيضا لو أفلس، ربما يفلس هذا الإنسان، فإذا جاء المفلسون يأخذون ما عند الإنسان، حينئذ يكون هذا أحصل له وأحفظ. قال رحمه الله: وصيانته من الطمع فيها، ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد رضي الله عنه. هذا المؤلف جمع، يعني قال: ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد ونزيد وفي حديث أبي، وهما حديثان متفق عليهما، إذ ليس فيهما ذكر للشهادة. وقالوا الذين قالوا بعدم وجوب الشهادة، قالوا هذا بيان، وتأخير البيان يعرف أهل الرسول ذلك عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذن هذا يدل على أن الإشهاد ليس بواجب. قال: ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد، ولأنها أمانة في حديث زيد وأبي. يعني مؤلف أشار إشارة بسيطة لحديث أبي، وكان الأولى حقيقة أن يذكره رحمه الله، ولكن هو لا يريد الإطالة لأنه جاء بزيادة فائدة. نعم. وأيضا جاء بمسألة فيها خلاف حقيقة، لأنه سيأتي الخلاف هل يعرفها حولا أو ثلاثة أحوال. حديث أبي أيضا فيه أن الرسول ردده ثلاث مرات. قال: ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة. قال أحمد: هذا الدليل عدم الوجوب. قال: ومما يدل على أنها ليست بواجب أنها لم ترد في حديث زيد وأبي، ولأنها أمانة، والأمانة لا تحتاج إلى الإشهاد عليها. نعم. ولكن الأولى حقيقة هو الإشهاد، لأنه بالإشهاد تزول أمور كثيرة، وهو أبرع، وذلك أبرع لدينه وعرضه. نعم. قال أحمد رضي الله عنه: ولا يبين في الإشهاد كم هي. لا يبين، ما يقول يأتي بالشهود ويقول نوعها كذا وعددها، لا، لأنك لا تدري عن الشهود، ربما قد يكون الشهود ثقات، وهذا هو الأصل فيه، منه لا يختار إلا الثقات، لكن ما المانع أن يفضي أحدهما بالكلام عند غيره فيقتبس ذلك الكلام، فيأتي ويلتف على صاحبها الملتقط ويقول: أنا ضاعت مني وكذا وكذا إلى آخره. قال أحمد رضي الله عنه: ولا يبين في الإشهاد كم هي، لكن يقول: أصبت لقطة، أو لا يقول: أصبت دراهم، أو أصبت متاع، دراهم لا يدرك كمية. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل، ويجب تعريفها. إذن هناك أمور نقتبسها من الحديث، أن الرسول قال يعرفها، وذكر أنه يعرفها حولا، وأن التعريف إنما يكون في مجامع الناس، ما تعرف في المسجد، ما يأتي شخص يقول: ما شاء الله الحرم مليء بالناس، فيه ربما 100,000، فأصرخوا وأنادي له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل ردها الله عليك. لا ردها الله عليك. نعم، إنما بنيت إن المساجد إنما المساجد لم تبنى لهذا. قال: ويجب تعريفها لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها. قال: ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا. يجب التعريف حولا، قال من حين التقاطها، ما يجلس يتقاعس بعد فترة، لأن عادة أيها الإخوة الإنسان الذي يضيع منه مال تجد أنه يهتم به في أول الأمر ويبحث عنه يمينا وشمالا ويتحرى في المواقف التي وقف فيها أو اشترى منها، فإذا مضت الأيام تبدأ همته تضعف ويبدأ يدب إليه اليأس، لكن إذا بدأ ذلك من أول الأمر فهذا يكون حافزا له ودافعا، إذن مجردا يستلمها، وهذا هو الأصل في الأمر. الأصل في الأمر هو الفورية، وهذا حجة الذين قالوا بوجوب الحج على الفور، أن الأصل هو الفورية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعضهم قال كل بعد فريضة، وبعضهم قال على الأقل في الأسبوع، وهكذا. نعم، أنا أظن المؤلف سيذكر شيء من هذا وننبه، لكن الجمع بينهما أن العلماء اختلفوا، من العلماء من أخذ بحديث زيد، ومنهم من أخذ بحديث أبي، ولكن الراجح هو العمل بحديث زيد. لماذا؟ لأن راوي حديث أبي قال: لقيته بعد كذا فما أدري أقال بعد حول أو ثلاثة أحوال، فهذا دليل على أن الراوي متردد، وهناك لم يتردد زيد، وإنما قال سنة يعرفها سنة، فنأخذ باليقين. أيضا جاءت ثلاثة أشهر، وجاء التفريق بين أن تكون قليلة أو كثيرة، فالقليل أسبوع، وما هو أكثر ثلاثة أسابيع، وتعدت الأقوال عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن حقيقة حديث زيد نص بأنها حول، وهذا هو رأي جميع العلماء. وحديث أبي أيضا يدل تردد الشخص الذي رواه راويه على أنه ليس قاطعا بأنها ثلاثة أحوال، وبعضهم قال أراد الرسول أن يكرر ذلك ليؤكد له، لأن المبلغ كان كبيرا، تصوروا 100 دينار في ذلك الوقت، هذه ليست بسهلة. نعم. قال رحمه الله: ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به عند وجدانها، والأمر يقتضي الفور، ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرها. الغرض متى يكون الخبر يعني كما يقولون حار في وقته، هو أن يبلغ مجردا يجدها ينادي. قال: ولأن الغرض وصول الخبر وظهور. كانوا فيما مضى نذكر ونحن صغار يمشون في الأسواق، تجد يقول من وجد شاة، من وجد بقرة، من وجد طفلا، تجدهم يلفون في الأسواق ويبحثون ماذا ينادون. قال: وإنما يحصل بذلك لأن صاحبها إنما يطلبها. كما ترون توفرت الأمور، إذا كان صاحبها مين يمكن أن يوديها المحكمة أو الشرطة، يعني في وسائل الآن. قال: لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها، ويكون قال رحمه الله: ويكون التعريف في مجامع الناس. ما هي مجامع الناس؟ قلها. نعم، كالأسواق. قال: كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات. وأوقات الصلوات لماذا؟ لأن هذه يكثر فيها الناس ويتجمعون، فإذا نزل السوق يجد الناس كثر فيه، الناس عند دخول المسجد والخروج منه كذلك، لكن هل ينادي في المسجد؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ينشد ضالة، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. إنما بنيت المساجد، لم إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني للنداء. وجاء في حديث آخر، هذا في مسلم، في صحيح مسلم أيضا، أن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من دعا الجمل الأحمر؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: إن المساجد لم تبنى لمثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن المقصود إشاعة أمرها وهذا طريقه، ويكفر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها. قال رحمه الله: ولا يعرفها في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله تعالى عليك. إذا هل يجوز أن يباع في المسجد ويعني يمضى عقود الإجارة والبيوع وإنشاد الضالة وغيرها؟ الحقيقة أن ذلك لا ينبغي، لكن هناك من العلماء من قال لو وقع البيع والإجارة في المسجد تنفض، ولكن هذا عقل ما يقال فيه بأنه مكروه. فالمساجد إنما بنيت لهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني هو بعد أن صلى الرسول أخذ ينشد الضالة، من دعا إلى جمل أحمر، يعني قصده من وجد أو عرف جملا أصفر، فقال الرسول: لا وجدت. انظر عبارة موجزة. وهم قال عليه الصلاة والسلام: إن المساجد ما بنيت لهذا، أو إنما المساجد بنيت لغير هذا. بنيت لماذا؟ إقامة الصلاة، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، التعليم أيضا. حتى بعض العلماء تكلموا عن رفع الصوت، قالوا: لا يجوز رفع الصوت في المسجد إلا في العلم، وبعضهم حتى في العلم قيد ذلك. ولكن الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. إذن لا ينبغي للإنسان أن ينشد الضالة، ولو كان ذلك جائزا لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم ذلك فقولوا لا رد الله عليه ضالته، وقال للآخر: لا وجدت، بمعنى لم تجدها. نعم. نعم، ينادى حتى يسمع. ما معنى هذا لا رد الله لك ضال؟ إذا سمعتم، ما معنى سمعت؟ أنه تكلم، فهذا الذي سمعته ترد عليه بنفس ما قاله، تقول: لا رد الله عليك ضالتك. أما عقد الزواج وأيضا ما يتعلق بالتعليم وكذلك ما يتعلق بتجهيز الجيش، حتى تكلم العلماء عن الصناعات، هذا ليس في درسنا ولكن لا مانع أن نخرج، يعني الصناعات، يقول: إذا كانت الصناعة لا علاقة لها بالمسجد فلا تجوز، أما إذا كانت فيها خدمة للدعوة وإعداد الجهات وتهيئة ذلك فهذا أيضا جائز. يعني هم ينظرون إلى الفائدة المترتبة على، إذا كان ما يقام في المسجد فيه لهو وشغل عن ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه إما لا يجوز أو يكره. قال: فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم رحمه الله. ويقول: من ضاع منه كذا يذكر جنسها، أو يقول شيء ولا يزيد في صفتها. نعم، له أن يقول من ضاع منه شيء، أو من ضاع منه دراهم أو متاع أو حقيبة أو غير ذلك. نعم، لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها. قال رحمه الله: يعني سدد وقارب ويقرب، لكن لا يعطيها الإشارات ليأتي إنسان مفتري فيأخذ ببعض الصفات فيبني عليها المحتال، فربما وصل إلى ما الحقيقة وما يقرب منها فيخدع الملتقط فيأخذ ذلك. قال: وأجرة المعرف على الملتقط. لماذا الملتقط؟ ما ذنب الملتقط؟ هو أخذ هذه ليعرفه ويرده إلى صاحبه. قالوا: لأن الأصل أن يعرفه. أنت أصلا عندما تأخذ اللقطة لا بد أن تقوم على أمور: أولا الأمانة لأنك تحفظها، الأمر الثاني أن تعرفها أنت، فإذا لم تعرفها أسقطت ما كان متعينا عليك ووضعت غيرك، فأنت حينئذ ماذا عليك؟ أن تدفع أجرته. قالوا: أما من يأخذها ولا يريد أن يتملكها لو لم يأتي صاحبها فتعتبر الأجرة على صاحبها. وأجرة المعرف على الملتقط لأن التعريف عليه، ولأنه سبب تملكها فكان على متملكها. ولأنه سبب تملك، ما هو سبب التملك؟ هو التعريف، إذا عرفها حول ولم يجد صاحبها كان ذلك سببا في تملكها. إذا ما دام سبب تملك الملتقط للقطة هو التعريف، فعليه أن يدفع أجرة المعرف وإلا يعرف بنفسه. قال أبو الخطاب رحمه الله: إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير، فالأجرة على مالكها يرجع بها عليه. وقاله ابن عقيل رحمه الله فيما لا يملك بالتعريف، فيما لا يملك بالتعريف. ما هو الذي لا يملك بالتعريف؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الأمتعة لا تملك بالتعريف، وجدت فراشا أو سجادة ذات قيمة أو بسط أو غير ذلك، قالوا هذه لا تملك بالتعريف بل تبقيها أبدا كضالة الحرم على قول. ومن العلماء من قال لا، الأمتعة كغيره. وهذه مسألة سيتكلم عن المؤلف لكنه قدمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة. جاء مدعيها، هو في الأصل طالبها، شوف يعني فرق، انظر إلى تعبير رسول الله، قال فإذا جاء طالبها أو صاحبها، طالبها لأن حق له، هنا قال مدعيها. المؤلف لماذا سماه مدعي؟ لأنه قد يكون صاحبها فعلا وربما يكون غيره، فيكون مدعيا، فمتى تثبت دعواه ويكون طالب حق إذا ثبت أنها له. قال فإذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها إليه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة. قال فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، يعني جاء اثنان فكل واحد وصفها بصفات مطابقة لها.